بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب المنتقى في كتاب الصيام باب آداب الإفطار والسحور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه أحمد والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عمرو الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور، رواه الخمسة إلا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الإفطار والسحور. الصيام له آداب واجبة وله آداب مستحبة، فمن الآداب الواجبة أن يقوم العبد بطاعة الله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للمحظور، فيقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من الواجبات، ومن أهمها المحافظة على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، لأن بعض الناس نسأل الله السلامة تجد أنه في رمضان يفرط في أداء الصلاة في أوقاتها، فينام عن بعض الصلوات ولا يؤديها في أوقاتها ولا مع الجماعة، وهذا محرم بل من كبائر الذنوب. فالواجب على العبد أن يحرص في هذا الشهر الفضيل على الاستكثار من الأعمال الصالحة، ولا سيما المحافظة على أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة. كذلك أيضا يجتنب المحرمات، سواء كانت محرمات قولية كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، أم كانت محرمات فعلية كالعدوان على الناس. وأما الآداب المستحبة فمن أهمها أن يتشاغل بما يقربه إلى الله عز وجل، وأن يحرص على التقرب إلى الله عز وجل بما تيسر من الأعمال الصالحة. ومن الآداب أيضا ما ساقه المؤلف رحمه الله في هذه الأحاديث من تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فحينئذ يجوز الفطر. ويدل على جواز الفطر بغلبة ظن غروب الشمس حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. والسنة أن يعجل وأن يبادر بالفطر إذا تحقق غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والمراد بالناس هنا الصائمون، والخير هو أعلى الحالين من كل شيء مطلوب، فتعجيل الفطر سبب لاستمرار الخيرية في هذه الأمة، ولأن فيه امتثالاً لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام واقتداءً به، ولأنه سبب لنيل محبة الله عز وجل، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد رطبات فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وأمر أمته بذلك، فقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه له طهور. وإذا قدر أن الشمس قد غربت ولم يكن عند الإنسان شيء يفطر به من مأكول أو مشروب فإنه يفطر بالنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما ما يفعله بعض العامة من كونه إذا حان وقت الفطر وليس عنده ما يفطر به فتجد أنه يمص أصبعه أو يعض على غترته أو ثوبه، فهذا ليس له أصل، بل إذا حل وقت الفطر وليس عنده ما يطعم أو يشرب فإنه ينوي ذلك بقلبه، وما تيسر له الفطر من مأكول أو مشروب فإنه يأكل أو يشرب. أما كونه يعض على بعض ثيابه أو يمص بعض أصابعه أو نحو ذلك فكل هذا مما لا أصل له. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.